في أجنبي. يعني ما تبقاش مخاصم أخوك وصاحبك بره وصاحبك، ما تبقيش بخصم أختك وبتبري صاحبتك. لا، البر أولا للأب للأم، ثم للأب ثم للأخ والأخ ثم أدناك ثم الأقرب والأقوى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إيه العمل اللي ممكن أتقرب به يا رسول الله إلى الله عز وجل، إيه أحب الأعمال، أحب عمل اللي عند الله عز وجل؟ يا من تعوقي أمك أو تعوقي والديك، أنت تقدمي أسوأ الأعمال بين يديك لربك، تقدمي أسوأ الأعمال بين يديك لربك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب عند الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، إن تسمع الأذان تروح تصلي. قال ثم أي؟ قال له بر الوالدين. يا ربي، يعني بعد التوحيد والصلاة بر الوالدين. ثم قال ثم أي يا رسول الله؟ الجهاد في سبيله. فجعل بر والديك أشد من جهادك في سبيل، الجهاد في سبيل الله. هنا هذا الصلاة أعظم دعاء من الإسلام وأعظم الأعمال بعد التوحيد، لكن أعظم الأعمال والخيرات التي تقدميها أن تكوني بر الوالدين. ولذلك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا به صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ بعد الصلاة على وقتها بر والديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من النقطة دي، إرضاءهم من الجهاد أعظم من الجهاد، وإبكاءهم عند الله عظيم. لو أمي أو أبيك بكوا وأنت السبب، تعلمي أنك وقعت في ذنبا كبيرا. ولذلك لما سئل هنا، جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد، قال له انا عايز اخذ معك الجهاد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احي والدك، شوفي راح يستأذن في الجهاد، قال له احي والدك او يعني ابوك وامك عايشين؟ قال نعم. قال له احييهما في الجاهليه، ارجع وجاهد فيهم. وفي حديث اخر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، فاحسن صحبتهما، بشكيهم ولا حزنهم ولا ارفع صوتك عليهم ولا اعملهم بقسوه ولا اعملهم بسوء معامله ولا اعملهم بسوء ادب. ولذلك اقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اودعك على الهجره يا رسول الله والجهاد، ابتغي الاجر من الله. فقال هل لك من والدين ولا حد منهم يعني حي يعني؟ قال نعم. قال له بل كلاهما يعيش موجودين يا رسول الله. قال فتبتغي الاجر من الله، انت عايز الاجر من الله عز وجل؟ قال نعم. قال ارجع الى والديك فأحسن صحبتهما فذلك أعظم أجر من الله عز وجل. ولذلك هنيئا لمن مات والديه مرضيا عنه. وسبحان ربي أحبائي، ما رأيت، أنا بقولها لكم، ما رأيت أبدا ابن أو ابنة كانت عاقة وكان الوالدين لم يرضى عنهما وكانت حياتهم سعيدة أبدا في ضنك، لأن الجزاء من جنس العمل. في حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه كما ذكرت لكم، فقال جئت أبايعك الهجرة وترك أبواي يبكيان، مع أنه بين الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما ضحكهم، خلوهم يضحكوا قبل زي ما أبكيتهم. لذلك لو بإنك أبكيتي أمك ما تتركيهاش اللي هي بتضحك، عسى الله أن يغفر عنك ذنبك الذي فعلتيه. وهو في لو قام عليهم، لو خرج ابن بيصرف على أمه وأبوه، بعض الأبناء بيخرجوا بتشوفي بعض الأبناء وهم سبحان الله في المطاف بطري هذا الأمر كثير، بطاف حول الكعبة طري سبحان الله شايل الأب الابن شايل الأم على ظهره أو على رقبته، الأم أو الأب أو على رقبته، واحد آخر واقف سبحان الله الشمس شديدة، هو شايل واقف الشمس وأبوه عايز يتفرج على الكعبة، فعمل إيه؟ ماسك اللي هو الإزار والرداء، ماسك بقى الجزء اللي هي العضوي ومظل لأبيه ياخد راحته وهو في الشمس تصيره. سبحان الله، فذلك من ذلك. هنا نقول إذا خرج يسعى على ولا أولاد صغار خرج فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبار فهو في سبيل، كأنه خارج. لو مات هذا الابن هو يبقى خارج إيه؟ مجاهدا في سبيل الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم لو عندك كبائر للذنوب وعايزة تكفري ذنوبك بر والديك. لما هنا في هذا الأمر نقول من مكفرات الذنوب بر الوالدين. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما، عملت ذنبا كبيرا، فهل هي من توبة؟ ممكن يعني في توبة؟ فقال له، شوف السؤال، قال له هل لك من أم؟ عمل ذنب كبير جدا وعايز يتوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك أم؟ لسه أم لك أم؟ قال لا. قال لك من خالة؟ عندك خالة؟ قال نعم.